الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع برحمته وبفتح المبين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودعاء الأخ عبد المحسن جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. أيها الإخوة الكرام، إن زيارتي في الحقيقة لتعالة لي، لأني أنا المحظي بها، لأنها تتضمن اللقاء بإخوة كرام كان المطلوب أن ينتقل أحدنا لزيارة الآخر فقط، لا سيما أن الزيارة جمعت إخوة ولله الحمد، وهذا الاجتماع مطلبه الشيء الذي يوافق الشرع، نسأل الله التوفيق، والذي أفيدكم به وأطمئنكم أن من سعى لهذا المطلب فإنه لن يعدم الخير والفائدة والثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء سمع شيئا جديدا ممن حضرهم أو لم يسمع شيئا جديدا. فإن لم يسمع شيئا جديدا فهو تذكير، وتذكير لما هو موجود وتثبيت، وإن سمع شيء وهو الأحرى لم يسمع شيء فهو لم يكن قد خسر، فحصل ثواب الخطوة وحصل ثواب النية. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فرتب الرسول صلى الله عليه وسلم الثواب على فعل السبب، ولما كانت النتيجة ليست بيد الإنسان لم يرتبها عليه، قال من سلك طريقا يلتمس به علما، فلم يقل عليه الصلاة والسلام وحصل، لأن التحصيل حكم من الله. وإلا فلهذا جاءت السنة بسؤال الله دائما وأبدا العلم النافع، أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا والاستعاذة من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشفى وعين لا تدمع. فالمقصود أن النتائج بيد الله، كالذي يغرس غرسا يرجو ثمرته من نخل أو غيره، فهو يغرسها ويفعل السبب، لكن هل نباتها وثمرتها بيده؟ بيد الله. وكالذي يتزوج يريد الولد، ما هو إلا فعل السبب، فعل السبب، وما وراء ذلك فهو بيد الله. فالذي أوصيكم به استحضار النية دائما وأبدا لفعل السبب، والرغبة في النتيجة، ومراعاة شرعيتها، مراعاة الشرعية لفعل السبب وللنتيجة. فهذه أذكر أخواني بها، أرجو أن لا تغيب عن ذهن الإنسان، سواء فعل السبب لمطلب فرعي أو فعل السبب لمطلب دنيوي يستعين به على دينه. حيث إنه لا بأس بهذا المطلب الدنيوي من أجل أن يقوم بدنه يكسي عورته أو يكسي من يعوله أو يرزق من يعوله أو يضلل من يعوله، فهو على أجر ولله الحمد والمنه. أما الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ليس للموضوع الجديد في الاصطلاح، ليس الموضوع الجديد بمعنى أنه لأننا نتطلع إلى شيء في هذا الموضوع لم يكن قد عرفناه، لا، بل ولله الحمد والمنة من أبرز الموضوعات في السنة المحمدية، وهو الموضوع الشامل لكل مأمور به، لأن المعروف يشمل كل معروف به، وهكذا المنكر يشمل كل منهي عنه. فالمعروف يشمل ما كان واجبا، ما جاء الأمر به على سبيل الوجوب، وما جاء به الشرع على سبيل الاستحباب. ولا مانع أن يكون أن يشمل ما جاء على سبيل الإباحة، وما نهي عنه معروف أنه نهي عن فعلا، إذن يقتضي النهي الترك، إما لكونه منكرا تنكره الشريعة وينكره القلب المؤمن، وإما منكرا على سبيل التحريم، وإما منكرا على سبيل الكراهة الذي إن فعله الإنسان كان وسيلة للمحرم، وترك المكروهات حماية عن الوقوع في المحرمات، كما أن فعل المستحبات وسيلة وترويض للناس لفعل الواجبات فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه عدة جوانب لا يستطيع الظاهر والله أعلم أحد أن يعم أو يشمل كلامه جوانب الأمر بالمعروف وجوانب النهي عن المنكر في الجملة. ومن هؤلاء الذين أظنه لا يستطيعون بلا شك أنا أول واحد، لا أستطيع أن أشمل جوانبه، بل ولا أستطيع أن أشبع جانبا من جوانبه، ولكن الذي يقر العين ويبلح النفس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود في كل قلب مؤمن ولله الحمد والمنة، موجودة محبة الأمر بالمعروف والرغبة فيه، وموجودة كراهية المنكر والرغبة في النهي عنه. وإذا كان هذا الأصل موجود فإن القليل يكون فيه التذكير والتحذير عن ترك ما جاء الشرع بأمره، والتحذير عن فعل ما جاء الشرع بالنهي عنه. وقد قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمعروف هو ما عرف بالشرع بإيجاب أو استحباب أو إباحة، والمنكر ما نهى عنه الشرع على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. وعليه المعروف ما عرضه الشرع، هذا والمعروف إذا جاء في القرآن والسنة، أن ما أقره الشرع وأقر فعلا. وعلى أولية المعروف توحيد الله سبحانه وتعالى فهو أعظم معروف أمر به، وهو أساس كل معروف. فأي معروف عمل وفعل مع عدم توحيد الله بالعبادة وعدم توحيده بأسماء وصفات التي تليق بجلاله وعظمته، فإن أي معروف فعل مع عدم التوحيد لم ينفعه، لم ينفعه. لذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام على تقرير لا إله إلا الله كم 10 سنين، وهو يدعو إلى هذه الكلمة: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يراودون أن يتركها وأن يقرهم على عبادة أصنامهم وأوثانهم وتعلقاتهم بغير الله، وينكرون عليه ويقولون: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. وهو يقول: قولوا لا إله إلا الله، ما عندنا كذا. فإن أطعتموني ذلكم ما أمرت به، وإن عصيتموه كما قال فبيني وبينكم الله. فهذا أعظم معروف أمر الله به وأمر به رسوله. وكل معروف جاء فهو خادم لهذه الكلمة، لكلمة التوحيد، ومرتبط بها. فلا إله ترفض كل منكر، وقوله إلا الله تتطلب فعل كل معروف، تتطلب كل معروف. لأنك إذا علقت تألهك بالله سبحانه حملك على إفراده بالعبادة التي اختص بها من ركوع وسجود وخضوع ونذر وذبح واستغاثة بما لا يقدر عليه الله وغير ذلك. وحينما تتعلق بالله فيما لا يقدر عليه الله يحملك ويجذبك ويدعوك إلى أن تطيعه في ما أمرك به من سائر الأوامر، من بر لوالدين ومن فعل المعروف ومن صلة أرحام ومن وفاء العهود ومن جميع الأوامر. كما أنك إذا تركت الشرك به، تركت الشرك به دعاك وحملك على ترك ما نهاك عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، فيحملك على ترك الشرك، على ترك الشرك ووسائله، كل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وحملك على طاعة الله بترك ما نهاك عنه من المحرمات، من المحرمات. والفرق بينهما أن تحريم الشرك يجعلك صارفا حقا لله لغيره، فكأنك أشركت معه غيره وهو المستحق للعبادة. والتحريم معناه أنه حرم عليك هذا الشيء لكن فعلته اتباعا لهواك ورغبتك وشهوتك، وأنت تعتقد تحريم ذلك، فبمجرد فعله قد لا تكون مشركا كالركوع والسجود لغير الله والذبح لغير الله. فأنت خالفت الله في الطاعة، ومخالفة الطاعة هنا بمجرد فعلها ارتكبت معصية وارتكبت منكرا. فإن اعتقدت إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه استنادا على الكتاب والسنة كالزنا والخمر والربا وعقوق الوالدين اعتقدت أنه مباح هذا كفر مخرج من الملة ولا يقال له شرك يقال كفر هذا الفرق بينه فالشرك كل شرك كفر وليس كل كفر شرك بالفعل إنما شرك اتباع الهوى واتباع النفس صح والكل يكون مخرج من الملة لكن الشرك صرفت حق الله دخلت مع غيره شارك معه شريك لا يستحق ما فعلته وهذا عصيته إذن نعود للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما عرفنا المعروف وعرفنا المنكر وأنا قلتكم النصوص العامة هي معروفة لدى كل واحد ولله الحمد والمنة ولكن نتذاكر ما قد عرفناه لتثبيته والتحريض عليه لأن الإنسان يذكر بما هو بما عنده من أجل حمله على تمسكه بما عنده وقد يذكر بما هو غافل عنه وقد يكون متساهلا في فعله المنكرات يكون عنده مخالفة وحينما يسمع الإنكار والنصوص يرق قلبه بقلب يعني يبقى ذرة من الإيمان ليس بعيدا عن الحق ليس بعيدا عن الحق النصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضل القائمين به كثيرة جدا ولو استقرا الواحد تلاوة النصوص في القرآن والسنة استغرق الوقت أقل من نصف يعني ما يسوي الواحد ولا عشير النصوص فيها منها ما ورد في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها ما ورد على سبيل تخويفا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنها بيان فضل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وهم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم البعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هذا واضح فلله الحمد أن مصيبة المؤمنين هذه الصفات الحميدة نتيجتها رحمة الله التي هي مطلب كل مسلم ومؤمن ولا يخفى ما ذكره الله في أضدادهم الذين هم لا كفار صرح ولا مؤمنون وهم المنافقون فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بعضهم من بعض ثم حكم الله عليهم بالفسق إذن هم المنافقون من ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار سواء كان باطنهم عقديا أو كان باطنهم ليس عقدي ولكن يقولون متساهلين ما معنى عقدي بمعنى إن اعتقدوا أن الإيمان بالله ليس حق وإنما أظهروه وهم يجحدون الحقيقة هذا كفر كفر ويظهرون النفاق وهذا الكفر الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار يبغضون الله في باطن الأمر ويبغضون الرسول ويستهزئون بما جاء بالرسول ويستهزئون بما جاء من الله ويكرهون ظهور السنة هذا نسأل الله السلامة نفاق اعتقادي مخرج من الملة قد لا يصل لهم الأمر إلى هذا الحد لكن عندهم ما يرغبه المنافقون وما يرغبه غير المسلمين، وهو أنهم يسلكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير الطريق المشروع، غير الطريق المشروع. فإذا سلكوا غير الطريق المشروع أصبحوا مال. والشريعة المحمدية تطلب دائما الوسطية في جميع الأمور، في الاعتقاد بالله بأسمائه وصفاته، وهكذا في أوامره ومنهياته. هذا مطلب الشريعة المحمدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالتوحيد، بتوحيد الله، بالدعوة إلى توحيد الله، وبالنهي عن ما حرمه الله، عما حرمه الله، وبالأمر بما شرع الله من الأوامر. رباكم أيها الأخوة، الرسل قبل ذلك، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أمروا أن يدعوا أممهم للتوحيد، للتوحيد، وأن يقاتلوهم إذا لم يوحدوا، إذا لم يقبلوا التوحيد. فعلى هذا جاءت شريعتنا بالصفة الكاملة، وهي توحيد الله وشريعته. ولهذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فالدين إلى آخر الآية، الأنبياء كلهم، الدين واحد، وهو توحيد الله على لسان جميع الأنبياء. الشرائع لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا، لكن يقول بعض العلماء النهي عن المنكرات هذا من خصائص أمة محمد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما بني إسرائيل فهو كما وصفهم الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، فالتناهي النهي عن المنكر غير موجود عند بني إسرائيل، وهو مطلوب من أمة محمد، لأنها الشريعة الكاملة المخلدة إلى يوم القيامة. لذا جاءت الفضيلة في التوازن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمة، فأمروا به بذلك، ونهوا وتوعدوا فيما إذا تركوه. هذه نصوص. ونصوص أخرى تأتي وتضبط لنا من الآمر بالمعروف ومن الناهي عن المنكر، ونصوص أخرى تأتي تبين درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه النصوص التي مضمونها ما سمعنا ما هو إلا لتعطي التوازن والإنصاف، حتى لا نكون كالذين لا يتناهون عن المنكر، ولا نكون كالذين غلوا. ومن تأمل النصوص اتضح له هذه الشريعة المحمدية، حيث وجد من يدعي الإسلام ويتصف بهذه الصفات. بهذه الصفات أنا تركت النصوص الآن أقول عن منكر سردها، لأنكم ممكن أحفظ مني ببعض الألفاظ. وجد في أمة محمد من غير الاعتدال، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالوسط معناه لا يزيد على المطلوب ولا ينقص عنه معتدلا. فجاء في أمة محمد في وقت الصحابة من تجاوز وتعدى الحدود وأطلق التكفير على من ارتكب معصية وعلى من خالف هواه، فركبوا الهوى ولهذا جاءت عبارة لبعض العلماء يقول: من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ما أعظمها من جملة من عالم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. من أمر السنة على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى نطق في البدعة. فأصبح في أمة محمد كما أشارت إلى النصوص، وهذه الكلمة القيمة بعض العلماء، فيحصل عندها اختلاف. من الاختلاف ما الله به عليم، وهو في الجملة لا يخرجهم من الكفر، لا يخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لكن يوقعهم في البدع، يوقعهم في الشقاق والنفاق. فعندنا أول قضية ألا ما زرعه الخبيث عبد الله بن سبا حتى أنبت نابتة الخوارج الذين أمروا الهوى على أنفسهم فنطقوا بالبدعة التي أقدمتهم على قتل عثمان وعلى مقاتلة الصحابة، ثم تفرقوا. دليل على أن الهوى لا حد له، ولهذا يقول بعض العلماء: الهوى سمي هوى لأنه يهود صاحبه إلى النار، وجاء دم الهوى في كتاب السنة بالنصوص التي لا تعد ولا تحصى. فانظر كيف إذا خرج الإنسان عن الطريق بشبهة بعض التجرؤات أو بعض التصرفات في النواحي المالية أدى بهم الأمر لما أمروا الأهوى على أنفسهم وتركوا السنة إلى ما فعلوه في الصحابة والانشقاق. وحينما وقع منه ما وقع هرب عدو الله واختفى، ثم طلب المدن ورجع وقلب المسألة فزرع الغلو في علي. فانظر كيف أدى بمن تبعه وهو تأميم الهوى والبدع وترك السنة. فلهذا الذي أصيب أخوتي من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحروا الاستقامة، أن يتحروا الاستقامة، فإن من طلب فطلب الاستقامة من السنة، هذا سنة، وإذا قدم طلب الكرامة فهذا حظ النفس، يطلب حظ النفس. فتارة الهوى يغري الإنسان بما يقوله بطلب الكرامة حتى يغتر به من يغتر من الجهال بكرامته التي تحصل على يده كذبا وبهتانا ورؤى، وقد تكون حقيقة لكن شيطانية، كرامة شيطانية ليست إلهية، لأن الكرامة الإلهية معلومة أماراتها ولا تزيد صاحبها إلا استقامة على الطريق. فطلب الاستقامة بلا شك أنه مطلب جيد، وهو طلب العمل بالسنة، وطلب وهو حظ السنة، وطلب الكرامة هو حظ النفس، حظ النفس. ومعنى حظ النفس كي يحظى به عند أقوام وعند الجهلة. ويقرب هؤلاء هذه الجملة التي نطق بها بعض علماء المسلمين من أناس يدعون إلى الإقبال على الله بالرؤى، وإلى الإقبال إلى الله بخوارق عادات حقا أو كذبا، ويدعون إلى الله بترك ما أوجب الله عليهم نحو عوائلهم من أولاد والدين، ويدعون إلى الله بالسفر إلى أن يرقق القلوب من دون أن يعطوهم أحكام مخافة أن ينفروا. والدعوة إلى الله تتضمن إعطاء الإنسان ما يعمل ما أوجب الله عليه، وتحذيره عما نهاه الله عنه، كما عرفنا في أول الكلام أن شرع محمد أمر ونهي. أما أن يكون أمر محمد مجرد تبليغ الأوامر فقط على علاته ليس أيضا مطلقا، ليس مطلقا تبليغ أوامر كنحو صلاة، لكن يأتون عبدة الأوثان والذين يستغيثون بالقبور ويقولون لهم اتركوه، لا ما يقولون البيت ينفرون. فأين هذه الدعوة؟ تقر الأمر على أن شريعة أن ما جاء به الرسول أمر ونهي، أمر ونهي، ويقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، استدراج 3 أيام 40 يوم 4 شهور، وفي النهاية إلى زيارة من مسجد يضم قبر ميت. هذه دعوة إلى الله. الدعوة إلى الله بين المسلمين في ترغيبهم بتوحيد الله وعبادته وإرشادهم عن الوقوع في البدع والمحرمات مو بأمكنتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ كفار قريش على واحد واحد يروح من برا يقول مشينا. هذا في وقت الرسول قد يقال أنه يذهب بالفرض ليخرجه من المجتمع الكافر المطلق على الكفر حتى يتبرد به، لكن في وقتنا الآن ولا سيما المملكة العربية السعودية أخرج من شعائر الإسلام القائمة ليلا ونهارا، ولله الحمد والمنة وأذهب به لأدعو ولا أدعو له. فقال لا أنا أريد أن يدعو بدون علم، من أين له العلم حتى يدعو؟ ولهذا لو قيل لهذه الفئة كوني طلبة علم قالوا لا طلب علم ما يصير، عارفين أنه يشغلهم ولو ضغيهم وسيقوم ضد ما يقومون به. فهذه الطريقة من الهوى، من تأمير الهوى، من تأمير الهوى. فليحذر المسلم أن يؤمر الهوى على نفسه، يحذر. إذن يؤمر السنة ولله الحمد والمنة، وخصوصا ولله الحمد في بلادنا السنة قائمة لا صاد ولا راد لمن أراد الحق وسلوكه، وأما من أراد المخالفة فلا عبرة به. فإذن نعود لهذا النموذج من تأمير الهوى الذي قد يوقع أصحابه في شيء أو في طريقة من البدع في طرق الدعوة إلى الله ونحو ذلك. فالدعوة إلى الله ما اشتملت عليه جزء لا إله إلا الله، فجزءها لا إله هذه ترفض كل منكر، وإلى الله توجب الأمر بكل معروف. فمن لم يشتمل على واحد من هذين الجزئين فهذا لا عبرة به. ومن الأمر بالمعروف التوسط والوسط والتعلم لمن أراد أن يأمر أو ينهى، كما قال العلماء شروط الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، حليم بما يأمر، رفيق بما يأمر، رفيق وحليم ما ينهى عنه. هذه من شروطه. فمن لم يتوفر به العلم والحلم فلا داعي، وهو مكلف. وتوفر العلم ليس العلم لإدراك علوم الشريعة فحسب، وإنما المراد بالعلم أيها الأخوة أن تدرك النصوص التي تدل على ما تقول وتعرف تكليفها وتعرف ما وجه التعارض، ذنب ما وجه التعارض، بحيث أنك إذا فهمت نصا فأخذت به ثم عرض لك نص ظاهره يعارض هذا النص كلام عالم، وإذا أنت تستطيع أن توفق بين الكلام حتى لا تقع في حرج، فلا تأخذ جانب وتترك جانبا أخرى. وحليم أي بما مع من تخاطب، وحكيم فحذر الحكمة في خطابك لمن تخاطب. هذا تنبيه على حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا نزلت هذه السورة الكريمة في أركان الأركان المطلوبة من الإنسان. إن جاء بها نجا، وإن فقدها أو واحدا منها خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم بالخسران على الإنسان. إلا مين؟ إلا الذين آمنوا واحد وعملوا الصالحات اثنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور: آمنوا أي علموا. فهل يدعو من كان جاهل؟ يصح لمن كان جاهلا أن نأخذ به ونقول هيا خلك داعية سنرى ما راح نرجع كذا الحديث كم يقرأ قدام الجماعة. ويا ليت الأمر اقتصر على ذلك. كان قال فلا حديث موسى هذا طيب، وكان هو نبيا مشايخ الأولين مع عوام المسلمين يقولون للإمام اقرأ الله الصالحين واسكت. لكن عما قليل هذا الصغير اللي توه ما بعد عرف يقرأ قل أعوذ برب الناس ينطق بها جيد، عما قليل فسر الحديث ووبخ الناس وتكلم على من أهل الفرات واسكت المسؤولين واسكت الفاعل وسمه فيدخله في أمور وضع.